ليش مغير مكانك؟ طيب نبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على مفهوم الحق والصدق. انتهينا من مفهوم من الكلام على مفهوم الحق والصدق. بقي أن نقول ملاحظة بسيطة إن شاء الله يعني سهلة قبل أن نشرع في الكلام الحالي، وهو أن معنى الصدق كما ذكرنا هو مبحث مهم جدا في الفلسفة المعاصرة وجميع الفلسفات يعني المعاصرة والقديمة والتي ستأتي، يعني هو مبحث مهم جدا. نحن نبني مفهوم الصدق كما تبين لكم على أمرين، على أن هناك حكما وهناك حكم وهناك واقع. إذا حصلت المطابقة بين الحكم والواقع هذا حصل الصدق، وإن لم تحصل المطابقة لم يحصل الصدق، يعني لا معنى للصدق إلا بوجود مطابق ومطابق، وجود مطابق ومطابق. لا شك أنه بناء على هذا المعنى ليس المطابق ناشئا عن المطابق، مظبوط ولا لا؟ بل المفروض أن يكون سابقا له، المفروض أن يكون سابقا له أو معه، لكنه ليس منه، ليس ناشئا عنه. وأيضا في هذا المفهوم الحكم بالصدق يعني بالمطابقية بحصول التطابق يعني هو أمر اعتباري بين الأمرين، يعني اعتبار بين المطابق والمطابق. بعض الفلسفات المعاصرة تفهم الصدق على نحو آخر، تفهم الصدق على نحو آخر. بعضهم يقولون الصدق، ما معنى الصدق؟ كل أمر استلزم أو لزمت عنه منفعة لنا فهذا يقال عليه صدق أو حق، وما لم تلزم ما لم يستتبع المنفعة فليس بصدق ولا حق. هؤلاء إذن يلاحظون في مفهوم الصدق كون هذا الحكم أو كون هذا الاعتقاد مطلقا متبوعا أو يعني يستلزم حصول منفعة للقائل به، ما لم يستلزم ذلك فليس بحق ولا بصدق. إذن قيدوا مفهوم الصدق والحق بماذا؟ بتبعية المنفعة له. إذا كان هناك منفعة لم حصل الصدق، وإذا لم يحصل المنفعة لم يحصل الصدق، حتى وإن كان مطابقا للأمر في نفسه، حتى وإن كان مطابقا للأمر في نفسه. لو فرضنا أن شيئا ما حصلت له منفعة ولم يكن مطابقا للأمر في نفسه فهو صدق. لو فرضنا أمرا ما هو مطابق للأمر في نفسه ولكن لم تستتبعه المنفعة فليس إيش؟ بصدق. هذا مفهوم المذهب النفعي أو البراغماتي للصدق، مذهب النفعي أو البراغماتي، تمام؟ فلسفة البراغماتية، البراغماتيزم، هذا مفهوم المذهب النفعي أو البراغماتي للصدق. هناك مفهوم آخر للصدق، مفهوم آخر للصدق. بعض الفلاسفة يقولون إن الشيء يكون صادقا بحسب نسبته إلى الأشياء الأخرى التي هو معها يشكل منظومة مغلقة. يعني إذا كان هناك مذهب ما أو رؤية أو عقيدة أو دين ما مثلا أو فلسفة ما تتألف من عدة أحكام وعدة قضايا، فالحكم يسمى صادقا إذا كان لا يستلزم التناقض مع غيره من هذه القضايا في ضمن هذه المنظومة، في ضمن هذه المنظومة المغلقة. إذا حصل التناقض لزم الكذب، إذا حصل التناقض لزم الكذب، إذا لم يحصل التناقض لم يحصل الكذب وحصل الصدق. إذن هذه ثلاث معاني أو ثلاث نظريات للصدق. النظرية التي اعتمد عليها المسلمون، يعني العلماء المسلمون، هي النظرية التي ذكرناها سابقا أول شيء، وهي أن الصدق هو عبارة عن حكم يطابق الواقع، وليس هو المنشئ لهذه المطابقة، بل الحكم يكون مدعا فننظر نحن في الواقع، فإذا اكتشفنا التطابق حكمنا نحن بالصدق، حكمنا نحن بالصدق، وليس أن الصدق لازم لزوما ذاتيا عن هذا الحكم. واضح إن شاء الله؟ طبعا بعض العلماء يعتبرون في الصدق ليس الأمر في نفسه، بل يعتبرون المطابق والمطابق على نحو آخر، المطابق هو الحكم والمطابق هو الاعتقاد، فإذا طابق الحكم الاعتقاد يكون صادقا، وإذا لم يطابق لا يكون صادقا، وغير ذلك من يعني المذاهب المعروفة عند القدماء. واضح إن شاء الله؟ بالنسبة للبراغماتية، العلاقة بين الحكم والمنفعة، يعني طرفي النسبة في الصدق هي الحكم والمنفعة، ترتب المنفعة على الحكم. أيوة، ترتب المنفعة على الحكم، فالطرفين هما الحكم والمنفعة، إحنا عندنا الحكم والمطابق والواقع. بالضبط. طب المدرسة الثالثة إيش طرفي النسبة في الصدق؟ هي عبارة عن الاضطراد، بسموها مدرسة التناسق الداخلي. يعني التناسق الداخلي ليس نسبة واحدة، هو عبارة عن عدم حصول التناقض بين أطراف هذه القضايا التي تتألف منها هذه النظرية، هم بسموها نظرية التناسق أو الأنساق. إذا كان هناك قضية متناسقة مع غيرها من القضايا، بغض النظر هي مطابقة للأمر أو غير مطابقة للأمر، هذه القضية بالنسبة لغيرها يحصل هناك صدق. إيش اسم المدرسة؟ هي هذا الأنساق، يعني النسقية، يعني ما في مدرسة، يعني ليس هناك يوجد مذهب معين يتبناها، في أكثر من مذهب يتبنى هذه النظرة للصدق، منها مثلا البنيوية، المذهب البنيوي يتبنى هذه النظرة، ينظر في النظريات من حيث إيش، من حيث على ماذا تشتمل من قضايا، ثم ينظر في أن هذه القضايا هل هي متناسقة أو غير متناسقة مع بعضها البعض، فيحكم بالصدق. يعني مفهوم الصدق هو مفهوم نسبي إضافي داخل منظومة معينة. واضح إن شاء الله. وتوجد طبعا مذاهب أخرى يعني تبنى. طبعا يعني نقد النصوص، نقد الكتب السماوية، نقد المذاهب الفلسفية، يقولون هذا المذهب صادق لأنه هو مضطرد مع نفسه مثلا، مثلا وهكذا. طبعا هو إذا رجعنا يعني بالتأمل فيها وحققناها، يمكن أن ترجع هذه النظرية إلى بعض النظريات السابقة المذكورة عن النظام أو عن الجاحظ بنحو أو آخر، لأنها تناسق داخلي. لاحظ كيف المسألة، لكن أنا فقط أردت يعني أن أشير إلى اختلاف التعريفات، وأن مفهوم الصدق ليس مفهوما واحدا فقط، هذا كان غاية ما أريده، ولها تطبيقات كثيرة جدا، لأن كما قلنا نظرية الصدق يعني من أهم النظريات التي يعني تؤثر في بناء القضايا والمفاهيم والأحكام ونحو ذلك. واضح إن شاء الله. يعني بتلاحظ في مسألة الأنساق التناسق الداخلي يعني فيها نوع من النسبية، تمام، وبغض النظر عن أنه صحيح أو غير صحيح، يعني لو أخذت هذه النظرية بمعزلة عن الواقع يصح لك أن تقول أن هذه صادقة يعني، أو أن الأحكام التي فيها صادقة ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه يؤثر في بناء الفلسفات وفي يعني الرؤى والاعتقادات يؤثر تأثير كبير. يعني نحن إذا اعتقدنا أن الصدق أن الحكم لا يكون صدقا إلا إذا كان هناك واقع يطابقه هذا الحكم مثلا، لاحظ كيف هذا غير يعني يختلف كثيرا عما لو تقول والله أنا صادق مع نفسي. اعتبار الصدق بينك وبين نفسك، أنا أقول الصدق، إيش معنى الصدق بغض النظر عن الأمر في نفس في نفسه، أنا بحسب اعتقادي بقول الصدق، لاحظ كيف، أو بحسب منظومتي الفكرية هذا صدق، فممكن أني أقاتل عشانه، لاحظ كيف المسألة، فقط عن هذا الأمر. وبالتالي يمكن أن تتعدد الرؤى وتتعدد المصادر ويحدث نوع من النسبية والصفصطة، نوع من الصفصطة في النهاية، فأمر مهم جدا. ما لك مبسوط؟ مش تصير تحكي فيها هذه النظرية. طيب إذن نكمل إن شاء الله. قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى: حقائق الأشياء ثابتة، حقائق الأشياء ثابتة. طبعا هذه العبارة أيها الإخوة الأفاضل من العبارات المهمة جدا. نقدم بمقدمة مختصرة لكي يعني نشير إلى أهمية هذه العبارة. لماذا يبدأ العلماء بذكر مثل هذه القضايا في بدء الاعتقاد، في بدء الكتب العقائدية سواء كانت يعني مختصرة أو مطولة؟ لماذا يهتمون ببحث مثل هذا المبحث الذي قد يبدو لبعض الناس أنه مبحث فلسفي أو مبحث لا يعني لا فائدة من ورائه؟ لاحظ كيف، من الذي يمكن أن يخالف؟ يعني كثير من الناس يقولون من الذي يمكن أن يخالف في أن حقائق الأشياء ثابتة؟ ما معنى الثبوت؟ ما معنى حقيقة الأشياء؟ لاحظ كيف، عن أي حقائق نحن نتكلم؟ هل فعلا ما تعتقد أنه ثابت أنت فعلا كل الناس يعتقدون أنه ثابت؟ ما معنى الثبوت؟ ثبوت في نفسك، ثبوت في نفس الأمر، ثبوت عندي، ثبوت عندنا، يعني هذه كلها حيثيات مهمة جدا. فالذي يقول إن هذه المباحث ليست مفيدة طبعا هذا يكون غافلا عن مدى يعني يكون غافلا عن ماذا، عن كثير من الأصول الفلسفية والأصول الكلامية والأصول الديانات أصلا. على ماذا تنبني الديانات أصلا؟ على مثل هذه النظرات أصلا، صح ولا لا؟ يعني لماذا اختلف الكفار عن المسلمين؟ لماذا اختلف القائلون بأن العالم مثالي عبارة عن مثل لا قيمة لها إلا بما هي متمثلة في وعي، عن الذين يقولون إن العالم واقع له واقعية معينة ثابتة في نفس الأمر، لست أنا الذي يعني أحدد هذه الواقعية، أو على الأقل لست أحدد هذه الواقعية في كل الأشياء، لست أؤثر في هذه الواقعية في كل جهاتها بل بجهات معينة. هذه الخلافات وغيرها، جهات كثيرة من الخلاف، هي مبنية على نظرة الإنسان في حقية الأشياء أو تحقق الأشياء، معنى أن هذه الأشياء هي أمور واقعية يعني لها واقعية معينة. أين تثبت هذه الواقعية؟ تثبت في الذهن، ذهني أنا، ذهنك أنت، في هناك ذهن جمعي تثبت فيه هذه الواقعية. طب هذا الذهن الجمعي هو قومية معينة أم مذهب معين أم إنها ثابتة في نفسها؟ ما معنى في نفسها؟ وهكذا. يعني إذن يمكن أن تتكثر العقائد والملل والنحل والفلسفات بناء على أسس كثيرة، من أهمها هذا الأساس، من أهمها هذا الأساس. في القرن الماضي عندما كان يوجد انتشار للفلسفة الشيوعية الماركسية، كان الماركسيون يقسمون الأديان ويقسمون الفلسفات والمذاهب الفكرية إلى أقسام، يقولون الفلسفات والأديان كلها إما مثالية أو واقعية، إما مثالية أو واقعية، ويقولون الأديان كلها بلا استثناء تندرج في ضمن الفلسفات المثالية ولا يوجد دين من الأديان هو واقعي. تندرج الأديان كلها في عرف الشيوعيين الفلسفة الماركسية في ضمن الفلسفات المثالية، والفلسفات المثالية هي الفلسفات عموما على نحو عام بغض النظر عن التفاصيل فيما بينها، التي لا تؤمن بوجود الواقع الخارجي مستقلا عن الوعي الإنساني. يعني تؤمن الفلسفات المثالية بأن الوجود الخارجي نتاج الذهن الإنساني، نتاج العمل الفكري للوعي، فهو يكون تابعا للوعي وليس متبوعا له، وليس أن الوعي يكشف عن هذا العالم الخارجي، بل إن العالم الخارجي يتألف ويتشكل بحسب ما أنا أعي. يعني وعي هو الذي ينتج الواقعية التي أسميها واقعية، هي لازمة عن ما أعيه أو ما أعتقد أنه ثابت أو هكذا أو نحو ذلك. يعني إذن يقول الشيوعيون أن الأديان كلها تندرج في تحت قسم ماذا؟ تحت قسم الفلسفات المثالية. إذن الفلسفات المثالية، طبعا هذه القسمة عندما يقسم، يعني عندما يضع الماركسيون أو الشيوعيون الأديان تحت هذا القسم، ما الذي يريدون، ما الغاية التي يعني يتغيونها عندما يضعون هذا الأمر؟ أن كل أحد له يعتقد. نعم. كل أحد ممكن أن يعتقد بأي شيء. هو عبارة عن يعني هدم أساس الأديان. نقض الأديان من أساسها. دعوة أن الدين لا قيمة له. دعوة، لأن الأديان أول شيء تدعيه هو أن هناك إلها، وأن هذا الإله ليس عبارة عن أمر ثابت في ذهني أنا، بل ذهني كشف عن ثبوته في نفس الأمر، سواء أنا كنت موجودا أم غير موجود، فهذا لا يؤثر في الإله، فالإله ثابت في نفس الأمر، ثابت في نفسه. هذه الدعوة التي يدعيها الأديان بغض النظر عن اختلافات الأديان فيما بينها بعد ذلك، دين توحيدي، دين تشبيهي مثلا، دين شركي، دين تثليثي إلى آخره، كل هذه الأديان تشترك ولو بالدعوة في أن ما تعتقده فهو حق في الخارج، هو أمر متقرر واقع ثابت في الخارج، وأن نفوسنا أو وعينا كشفت عن هذه الأمور الثابتة في الخارج. هذا ما تدعيه الأديان. الشيوعيون يقولون هذه الدعوة دعوة أصلا وهمية. أصحاب الأديان يعتقدون، يظنون في أنفسهم أن دينهم كذلك، يعني أن له واقعا خارجيا، لكن بعد النظرية العلمية المادية التي يسمونها، يعني النظرية الشيوعية، يقولون بعد وجود هذه النظرية الشيوعية اللي هي تعتمد على الديالكتيك المادي الخارجي، كشفنا عن أن دعوة الأديان حقية عقائدها هذه دعوة كاذبة، فلا وجود للعقائد في خارج الأمر، بل لا وجود للعقائد إلا في ذهني وفي وعي أصحابها. إذن هذه الأديان ما هي إلا مبادئ أو فلسفات أو عقائد تنتمي إلى نحو الفلسفات المثالية التي تقول إن ما أسميه واقعا هو ما ينتجه وعي، ثم تريد هذه الفلسفات أن تفرض هذا الواقع الذي هو غير موجود إلا بالوعي على العالم كله، بحيث يتعاملون بمقتضى. فجاءت الفلسفة الشيوعية وقالت إن عقيدة الأديان ليست عقيدة أصلا، لا يوجد هناك شيء يعتقد في الأديان، هناك وعي يخترع، فهي عبارة عن اختراعات وهمية يراد لها أن تصبح كالواقع. فلذلك يصنفون الأديان في ضمن إيش؟ الفلسفات المثالية. واضح يا إخوان؟ طبعا هذا كان شأن الفلسفة الماركسية. أنا حقيقة زمان عندما كنت أقرأ يعني كتبهم، ما كنت ماركسي لكن كنت أقرأ كتبهم، كنت أستغرب كيف يعني كيف يثبتون هذا النحو، يعني بناء على أي نحو، بناء على أي نظرة يثبتون هذا الوصف للأديان. يعني ما الذي سوغ لهم أن يضعوا الأديان في ضمن إيش؟ الفلسفات المثالية، في ضمن الفلسفات المثالية. فلم يتبين لي شيء إلا ما ذكرته آنفا، أنهم صنفوا هذه الأديان بحسب إيش؟ ما انكشف لهم بحسب نظرتهم فلسفتهم، فصنفوها بحسب نفس الأمر. يعني الأديان في بحسب نظرة النظرة الماركسية هي فعلا فلسفات مثالية، لأن في نظر الفلسفة الشيوعية لا وجود للإله، وإطلاق اسم الواقع أو الوجود الخارجي على الآلهة والأنبياء ونحو ذلك هو إطلاق كاذب ليس إطلاقا صحيحا. وهذه الآلهة والنبوات والشرائع والأديان ليست موجودة إلا في أذهان أصحابها. فإذا هم يعتقدون، الماركسيون يعتقدون أن هذه المنظومة ليس لها تحقق في خارج الأمر، لها تحقق فقط في وعي أصحاب الأديان. فهذا هو حقيقة الأمر وواقع الشيء في نظر الماركسيين، فلذلك حكموا عليها بأنها فلسفات مثالية، حكموا عليها بأنها فلسفات مثالية. لكن هل فعلا الأديان كذلك؟ هل الأديان كذلك؟ هل على وجه الخصوص هل الدين الإسلامي كذلك؟ قطعا لا، الدين الإسلامي ليس كذلك 100%، ليس كذلك. هذه العبارة ونحوها من العبارات أو القضايا التي اشتهرت على ألسن يعني المحققين من العلماء، حقائق الأشياء ثابتة قبل أن يتكلموا في ثبوت الإله. إذن هذه المعلومة سابقة للاعتقاد أصلا، سابقة لاعتقادنا بالله سبحانه وتعالى، وسابقة لاعتقادنا بنبوة الأنبياء. إذن نحن نقول لا فقط من حيث كوننا، من حيث كوننا يعني مسلمين، لا نقول من هذه الحيثية إن الأشياء ثابتة، بل هذه ثبوت هذه الأشياء سابق لكوننا مسلمين، ثم جاء الإسلام وأقام دعائمه على هذه القضايا فصارت إسلامية أيضا بهذا النحو، صارت مثل هذه القضية يقال عليها إسلامية، سواء تعتبر من العقيدة أو من مباني العقيدة ومن أصول العقيدة لا إشكال في ذلك. المهم هي حكم إسلامي بمعنى أنه حكم مطابق للإسلام، إما على سبيل المبادئ أو على سبيل اللوازم. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ إذن الإسلام ليس دينا مثاليا، ليس دينا مثاليا. إما معنى أنه ليس دينا مثاليا، معناه أنه يؤمن بوجود الأشياء في الخارج، يؤمن بوجود الأشياء في الخارج. أيضا من الإشكالات التي تعتري نظرة الماركسية في تصنيف الأديان على أنها يعني نحو من الفلسفات المثالية، أنهم عمموا حكمهم هذا ولم يقصروه فقط على دعوة الأديان بوجود الإله مثلا، لا، بل قالوا الأديان في نظرتها كلها هي فلسفات مثالية. وهذا أيضا خطأ آخر، هذا خطأ آخر. الخطأ الأول أن الإله فعلا موجود، أنتم اعتقدتموه ليس موجودا لكنه هو موجود. والدين الإسلامي مثلا لم يزعم أن الإله موجود لأننا نحن أوجدناه أو لأننا نحن أثبتناه في وعينا. لو قال الدين الإسلامي ذلك لصار فعلا مثاليا، لكن دعوى الدين الإسلامي أن الإله ثابت في نفس الأمر في الخارج، ثم نحن علمنا وجود الإله فاعتقدنا بهذا الوجود، فاعتقدنا بوجود الإله. إذن المذهب أو الدين الذي يتكلم على هذا النحو لا يجوز أن يصنف، لا يجوز أن يصنف في قسم الفلسفات المثالية، لا يجوز أن يصنف في قسم الفلسفات المثالية، لأنه هو الذي يعلن عن نفسه ويقول أنا لم أعتقد وجود الإله لأنني لم أقل إن الإله واقع لأنني أنا اعتقدت وجوده، بل أنا اعتقدت وجوده لأنني كشفت إنه واقع. وهذا نحو وحقيقة الفلسفات الواقعية والنظرات الواقعية، وليس أصلا من أصول الفلسفات المثالية. إذن الدين الإسلامي دين واقعي، الدين الإسلامي دين واقعي، يعني يؤمن بالأشياء الواقعية، مبني على إثبات الأشياء الواقعية. ثانيا، المسلمون عندما تكلموا لم يتكلموا فقط على الإله، بل تكلموا أيضا على كل الموجودات الخارجية غير الإله، تكلموا على هذا العالم، هذا الشجر، هذا البيت، هذا الكتاب، تكلموا على أفراد البشر، على أفراد الحيوانات، قالوا كل هذه الأشياء هي أشياء موجودة، هي أشياء موجودة، ولسنا نحن الذين أوجدناها عندما تعقلناها وجدت، وإذا لم نتعقلها لم توجد. لو قالوا ذلك لصاروا فعلا في صنف الفلسفات المثالية، لكنهم لم يقولوا ذلك. إذن أيضا هناك خطأ آخر ارتكبته الفلسفة الماركسية عندما صنفت الأديان، ومن ضمنها يعني نحن نتكلم خصوصا على الدين الإسلامي، ومن ضمنها الدين الإسلامي بأنه في إيش؟ في قسم الفلسفات المثالية، لأن نظرته على نظرته بالنسبة للإله ليست نظرة مبنية على أن وجود الإله عبارة عن لازم عن الاعتقاد، بل الاعتقاد لازم عن الوجود، وهذا نحو المبادئ الواقعية. كذلك تكلموا على الأشياء الموجودة في الخارج، فلم يقولوا نحن نعتقد أن الأشياء موجودة لأننا أحببنا ذلك أو حصل في وعينا هذا الوجود، لا، بل قالوا نحن عرفنا أن الأشياء موجودة فاعتقدنا بوجودها، عرفنا أن الأشياء موجودة فاعترفنا بوجودها، إذن وجودها في نفسها سابق لوجودها في وعينا، وجود هذه الأشياء في نفسها سابق لوجودها وين؟ في وعينا. إذن هذا الدين الذي يتكلم على هذا النحو كيف يمكن أن يصنف على نحو في قسم الفلسفات المثالية؟ إذن أيضا هذا خطأ آخر وقع فيه الفلسفة الماركسية. طبعا قد يقول قائل ما دخلنا نحن بالفلسفة الماركسية الآن؟ يعني هذا أمر مضى وانقضى، صح ولا لا؟ يعني لم يبقى لها دعاة الآن، يعني دعاة يعني مشهورون الآن في هذا الزمان. لكن نحن طبعا عندما ندرس ونذكر بعض الآراء، ذكرنا بعض الآراء لا نريد فيه به فقط الرد على من هو حاضر بيننا أو موجود بيننا، نريد لفت النظر إلى أن كيف يجب علينا أن نفهم الدين الإسلامي، وكيف يجب علينا أن نكشف عن إيش؟ عن خطأ الآخرين في فهم الدين الإسلامي، لكي نمارس بعد ذلك ونقوم بعد ذلك بوظيفتنا في نقد الآراء وفي بيان الدين الإسلامي. إذا لم نحسن أن نفهم لماذا فهم الماركسيون هذا الفهم وكيف نصحح لهم هذا الفهم، لم نحسن بعد ذلك أن نقدم لهم أنفسنا ولغيرهم، لأننا هذا نحن مأمورون به، يعني مأمورون ببيان الدين الإسلامي بصورة صحيحة، وتمام بيان صحة الدين الإسلامي لا يتم إلا ببيان خطأ الأديان أو الأفكار المخالفة والمغايرة والمناقضة للدين الإسلامي. واضح إن شاء الله؟ هذا مثال، هذا مثال يعني أنا زمان كنت أضربه يعني وأطرحه، لأنه كثيرا جدا يعني من الناس كانوا متأثرين في ذلك الزمان بالماركسية في الحقيقة، شايف؟ وحتى الماركسيين في بعض الشيوعيين عندما كنت أناقشهم في أيام الجامعة يعني كانوا يقولون أنتم مثاليين. أقول له كيف يعني مثاليين؟ يعني كيف أنت عرفت أنه مثالي؟ بيقول لي هيك يعني أنجلز وماركس صنف الأديان. شوف كيف؟ فعلا التصنيف موجود، أنجلز وماركس صنفوا الأديان أنها مثالية. طب والنعم يعني شو يعني أنجلز وماركس؟ يعني أنجلز وماركس صنفوا الأديان أنها مثالية، صارت الأديان مثالية؟ هذا هي نفس النظرة المثالية اللي أنتوا قاعدين بتناقضوها. أنتوا بتخلوا الأديان مثالية فاحتججتم بكونها مثالية بأنه ماركس قال إنها مثالية. يعني خلاص بارك الله فيك يا ماركس، يعني طب مشان الله خليها واقعية. يعني هل إنه والله لما يقول إنها واقعية خلاص تنقلب وتصير واقعية؟ لا، مش هيك المسألة. فلما صرت أحللهم بعض المفاهيم في العقائد وكذا، ومن ضمن الأشياء التي قلتها لهم هذه العبارة، طبعا لم يكن يصدقني لما كنت أقول له لا المسلمون يقولون كذا، علماء الإسلام قالوا كذا وهكذا. يعني ساعات كنا نجلس مع بعض في المناقشة، هو كان واحد مسيحي يعني وكان مسؤول عن الحزب الشيوعي في الجامعة، وفهمان كثير ويقرأ قراءة خطيرة جدا. فآخر شيء خطر في بالي يعني نقلت له بعض العبارات، منها قلت له يا رجل انت قاعد بتحكي لي اني انا قاعد بعيد صياغه الدين الاسلامي لكي يعني ينفك عن الاشكالات التي ترد عليه. هيك صار يتصور انه انت لانك انت مطلع على الفلسفات المعاصره تعيد تفسير الدين الاسلامي بحيث فعلا يبطل مثالي. بقول له يا رجل مش هيك المساله، هذا والله العظيم احنا بندرسه في المتون وعلماءنا وكذا. ابدا مش مصدق هذا الكلام. فقلت له من امثله ذلك الامام النسفي اللي كان في القرن الخامس الهجري مثلا قال حقائق الاشياء ثابته، وكملت له نفس العباره والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائيه و الى اخره. نقل بقول لي ايش هذا الكلام، والله كانه سمع سحرا. ابدا والله يا اخوان، كنا نتكلم حوالي الساعه 11:30 او 12 في الليل. يقول لي هذا الكلام ايش هذا، بحكي له هذا الكلام ينسطل. هيك انا كنت احكي له مرات، هذا كلام واحد قبل ما ينولد ماركس بعشر قرون يمكن اجى حكى هذا الكلام يعبر به عن عقيده الاسلام. انت وانا اشرح لك عقيده الاسلام بتقول لي انت تلفق، انت تعيد تحسين الاسلام، انت كذا. مش انا اللي بقول هذا الكلام، هي في واحد قبل 1000 سنة قال هذا الكلام ونص عليه نصا. والحمد لله انا دائما شرح العقائد النسفيه، يعني حتى لما سافرت في التوجيه الى ايطاليا كان معي، وانا في المدرسه وفي الجامعه يعني في اربد، كنت اسكن في اربد، كان دائما معي عقائد النسفيه وتفسير البيضاوي مع حاشيه الشيخ زاده دائما. فقلت له تفضل. هي صار يمعص عيونه ونظارته هيك سميكه، طلع هيك وهيك، يعني ما صدقش الكلام اللي بيشوفه. فاندهش والله يا إخوان، كأنه يعني كشف له عن شيء كان غائبا عنه. اندهش اندهاش تام. القصد أيضا الذي أريد أن أقوله إن مثل هذه العبارات وإن كانت تبدو في نفسها بسيطة، إيش يعني حقائق الأشياء ثابتة، لكن لكم أن تتصوروا مدى أثرها من كل الكلام الذي قلناه، وهو كلام يعني وجيز ولكنه ينبئ عن مدى خطورة مثل هذه العبارات. واضح إن شاء الله. هذه تقدمة على نحو إجمالي تهيئة فقط لكي نعلم إنه لماذا الإمام النسفي بدأ هذا المتن بمثل هذه العبارة. يعني فعلا هل نحتاج نحن أن نقول حقائق الأشياء ثابتة؟ نعم نحتاج أن نقول حقائق الأشياء ثابتة، ونحتاج أن نعلن عن مثل هذه القضية في إيش؟ في أوائل كتبنا. هذا أمر ضروري وأمر لازم، أمر لا بد منه، وليس أمرا مستحبا، بل هو أمر واجب. أمر واجب. واضح إن شاء الله يا إخوان. عندما قال حقائق الأشياء، حقائق الأشياء ثابتة، الحقائق جمع حقيقة، جمع حقيقة، والحقيقة تطلق على الجزئيات وعلى الكليات. الحقيقة تطلق على الجزئيات وعلى الكليات. فيريد أن يقول حقائق الأشياء سواء كانت جزئيات أم كليات فهي ثابتة بحسب ظرف ثبوت هذه الحقائق. إذا كان ظرف ثبوتها هو الذهن فهي ثابتة في الذهن، وإذا كان ظرف ثبوتها هو الخارج فهي ثابتة في الخارج. إن كان هناك فلاسفة أو متكلمون يقولون بوجود الكليات في الخارج فهذه العبارة صادقة عندهم أيضا، وإن كان المتكلمون لا يقولون ذلك فهذه العبارة صادقة أيضا، لأنها حكم بلحاظ الظرف، ظرف الثبوت، ظرف الثبوت. حقائق الأشياء ثابتة، حقائق الأشياء ثابتة. سنأتي يعني شيئا فشيئا سنفصل هذه العبارة شيئا فشيئا. والأشياء جمع شيء، وهذا طبعا يعني أمر واضح. قال الإمام سعد التفتازاني رحمه الله، قبل أن نبدأ يعني نبدأ في كلام الإمام التفتازاني، أريد من واحد منكم أن يرجع إلى بعض الكتب وينظر أن كلمة شيء ما وزنها ومن ماذا هي مشتقة، من ماذا هي مشتقة. مين يتكفل بهذا الأمر؟ شيخ سعيد. طيب شيء إيش وزنها؟ تمام. ومن ماذا هي مشتقة؟ وتحاول تشوف إذا في خلافات للعلماء ولا أم لا يوجد. هو يوجد طبعا خلافات، لكن يعني أرجو أنك تحاول تلخص هذا الخيص جيد، يعني ولو في صفحة واحدة. ماشي. قال الإمام التفتازاني: حقيقة الشيء، يعرف حقيقة الشيء، وهي مفرد حقائق. حقيقة الشيء وماهيته، حقيقة الشيء وماهيته. لماذا قال حقيقة الشيء؟ حقيقة من حق يحق، يعني ثبت، ثبت. حقيقة الشيء الثابت، يعني الشيء الثابت، الشيء الثابت، أو ما به الشيء ثابت. حقيقة الشيء لذلك عطفها عليه وقال وماهيته، لأنه يريد أن يتكلم على إيش؟ على مفهوم الحقيقة. هكذا قال بعض العلماء يعني في تفسيره، قال حقيقة الشيء لما عطف عليه قوله وماهيته أراد أن ينبئ أنه أراد بالحقيقة الماهية، يعني المفهوم، المفهوم الكلي. لكن هل هذا فعلا شرط لتفسير هذه العبارة أم لا؟ لا، قد يكون ليس بشرط، قد لا يكون شرطا يعني لصحة تفسير، أو لتصحة، أو ليصح تفسير هذه العبارة، لأنه قد يصدق هذا الكلام على كلا المعنيين. يعني قد يقال حقيقة الشيء وماهية الشيء ما به الشيء هو هو، فيريد أن يشير إلى أن الحقيقة تطلق بنحو الإطلاق، بنحو إطلاق على أمر، على معنى آخر، وهو الماهية بقيد الوجود. لاحظ كيف؟ ثم لما قال وماهيته، ثم بعد ذلك عرفهما كليهما بتعريف واحد، أراد أن يقول إن ما أريده من الحقيقة هو الماهية لا بقيد الوجود، الماهية لا بقيد الوجود. إذن نحن عرفنا أنه أراد بالحقيقة معنى الماهية عندما أشركهما في تعريف واحد، مع أننا نعلم أن الحقيقة تطلق على ماذا؟ تطلق على الماهية لا بلحاظ الوجود، وتطلق على الماهية بقيد الوجود، تطلق على الماهية بقيد الوجود. لكن لما قال حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو هو، صار أظهر في أنه أراد بحقيقة الشيء أي نفس ما يراد به معنى الماهية، يعني المفهوم، نفس ما يراد به معنى المفهوم. وسوف نرجع إلى هذا المعنى أكثر من ذلك إن شاء الله تعالى. قال حقيقة الشيء وماهيته. ماهية الشيء، يعني أصلا هي مأخوذة كلمة ماهية من ما هو، ما هو، فهي تطلق على البيان الذي يكشف والذي يعرف عن إيش؟ عن حقيقة الشيء، صح ولا لا؟ عن نفس حقيقة الشيء. عندما تقول هذا الحيوان ما هو، تمام، ما هو، ماذا يكون الجواب على عن هذا السؤال؟ يكون الجواب بذكر جميع ذاتيات هذا الحيوان مثلا، أو هذا الشيء المسؤول عنه. إذن الماهية ما يكشف عن إيش؟ عن جميع ذاتيات هذا الشيء الذي يتألف هو منها. فاشتق العلماء من كلمة ما هو، اللي هو عبارة عن سؤال، يعني سؤال كامل، اشتقوا منها اسم معين وجعلوه علما، يعني اسما خاصا، يعني اسم خاص اللي هو ماهية، يعني تطلق ويراد بها الدلالة على نفس المعنى الذي يجاب به عن السؤال بما هو، نفس المعنى أو نفس الأمر الذي يجاب به عن ما هو، والذي يجاب به عن سؤال مبدوء بما هو هو نفس الأشياء التي يتألف منها الشيء، الذاتية التي يتألف منها الشيء. إذن عندما قال حقيقة الشيء وماهيته ما به، ما به الشيء هو هو، ما الذي نفهمه من هذه العبارة؟ ما به، ما به الشيء هو هو، عبارة خطيرة جدا هذا العبارة. كيف ما به الشيء هو هو؟ يعني قد تبدو لأول نظرة إنها يعني غريبة جدا، شو هذا التركيب يعني اللي أنتم قاعدين تتكلموا عليه، صح؟ لكن العلماء سبحان الله يعني نتيجة استعمالاتهم رأوا إنه هذا يمكن يكون أحسن طريقة للتعبير عن المعنى المراد. ما هو المعنى المراد من قولنا ماهية الشيء؟ ما به الشيء، ما به الشيء يعني الشيء ما، ما بمصاحبته، تمام، ما به يعني مش ما بسببه، ما به يعني ما بمصاحبته للإلصاق، يعني خلينا نقول الباء هنا الإلصاق يعني الكينونة الحصول. ما به الذي الشيء يكون هو هو به، به يعني بالالتصاق به يعني بالكينونة معه. لاحظ كيف المسألة. لذلك يعني أطلق عليه بعض العلماء هذا المعنى ما به الشيء هو هو، علم الاتحاد، علم الاتحاد، علامة الاتحاد، علامة اتحاد الشيء بنفسه، يعني مش بنفسه بلحاظ وجوده بل بنفسه يعني بلحاظ مفهومه. فلذلك قالوا عليه هو هذا التعبير يراد به ما به الشيء هو هو، علم الاتحاد بالمفهوم، علم الاتحاد بالمفهوم. يعني ما مفهوم الشيء؟ صار معنى العبارة كيف؟ ما مفهوم الشيء الذي لا يكون هذا الشيء هو، يقال عليه هو هو، لا يكون الشيء هو يعني الشيء نفسه لا يكون هو هو نفس الشيء إلا به. هو نفس مجموع إيش؟ ذاتياته، نفس مجموع ذاتياته فقط. ما به الشيء هو هو. طيب ما الذي، ما المراد من هذا التركيب؟ ما المراد من هذا التركيب؟ المراد من هذا التركيب هو ما ذكرناه. غير المراد من هذا التركيب ما لم نذكر. إيش هو الذي لم نذكر؟ هو مثلا قد يوجد الشيء بالفاعل، بالعلة الفاعلية، ما به الشيء موجودا، ما به الشيء يكون موجودا، مش هو هو، ما به الشيء يوجد، هذه علة فاعلية. هنا قلنا ما به الشيء هو هو، إذن هو نظر للشيء في حدود الشيء نفسه، ليس نظرا للشيء بالإضافة إلى فاعله. ما به الشيء هو هو، يعني لا، ما هي مجموعة الأشياء التي إذا عرفناها تحقق لنا معرفة هذا الشيء الذي نتكلم عليه؟ هي ما به هذا الشيء. هذا يكون، هذا المعنى يكون بمعزل عن موجد هذا الشيء، لأن موجد هذا الشيء لا، قد لا نلتفت إليه عندما ننظر إلى نفس هذا الشيء، لأن سؤالنا عن من هو موجد هذا الشيء ليس سؤالا، ليس عين سؤالنا عن ما هو هذا الشيء. فما به الشيء هو هو يراد به الثاني ولا الأول، يعني يخرج به العلة الفاعلية أو الفاعل عن، مع أنه ما به الشيء لكن ليس ما به الشيء هو هو، بل ما به الشيء موجود، ما به الشيء موجود. طيب ممكن أيضا العلة الفاعلية أو الفاعل يكون ما به الشيء هو هو. لاحظ كيف المسألة. يمكن بلحاظ أو آخر أن نقول ما به الشيء هو هو قد يصدق على الفاعل. لماذا؟ متى يمكن أن يصدق على الفاعل؟ يصدق على الفاعل عندما نقول إن ماهية الشيء مجعولة للفاعل، فلا تكون ماهية الشيء هي هي إلا بفعل الفاعل. فإذا عندما نقول ما به الشيء هو هو نريد به إيش؟ الفاعل. لكن هذا أيضا غير مراد. لاحظ كيف؟ لأن نقول ما به الشيء هو هو، إذن هذا كما قلنا نظر إلى الشيء بمعزل عن أي شيء آخر. وإذا افترضنا أن الجواب عليه يكون هو الفاعل، فالاتفاق حاصل على أن الفاعل غير المفعول، وهذا التعبير المراد به هو بيان ما به يتألف حقيقة الشيء، ما به تتكون، ما منه تتكون حقيقة الشيء، ما منه تتكون حقيقة الشيء في نفسه لا بالنظر إلى وجوده وعدمه بل في نفسه. لذلك الإمام التفتزاني حكى إيش؟ قال حقيقة الشيء وماهيته، يعني وماهيته من حيث هو هو أعم من أن يكون هذا الشيء والماهية مجعولة أو غير مجعولة، لأن النظر إلى كون الماهية مجعولة هو نظر إلى الماهية من حيث نسبتها إلى أمر خارج عنها وهو الجاعل، أو كون الماهية غير مجعولة نظر إلى الماهية من حيث أمر خارج عنها وهو الفاعل مش الجاعل، الفاعل يعني الموجد، لأن الماهية إذا نظرنا إليها من حيث العلة الفاعلية وقلنا إن الماهية ليست مجعولة لا يبقى لأثر الفاعل إلا إيش؟ الإيجاد، يعني وصف هذه الماهية، يعني جعل هذه الماهية موجودة. أما جعل هذه الماهية هي في حال كون الماهية مجعولة غير مجعولة لا أثر للفاعل في ذلك. إذن كل من هذين اللحاظين، وهو اللحاظ الأول كون الماهية مجعولة أو كون الماهية غير مجعولة، إذا نظرنا إلى ما هو المؤثر في الجعل أو ما هو المؤثر يعني في جعل الماهية أو في جعل الوجود للماهية، فيكون هذا نظرا إلى ما هو غير الماهية. كل من هذين اللحاظين يكون نظرا إلى أو في ما هو غير الماهية في الحقيقة، سواء كان جاعلا لها من حيث ما هي أو جاعلا لوجودها، يعني جاعل لها موجودة. فهذا الأمر الذي يكون جاعلا لها أو جاعلا لوجودها هو غيرها قطعا. ونحن نريد بكون نريد بقولنا ماهية الشيء من حيث هو، بقطع النظر عن فاعله أو جاعله، بقطع النظر عن إيش؟ عن فاعله، يعني عن فاعله عن موجده أو جاعله، يعني جاعل ماهيته. واضح إن شاء الله؟ إذن صار حاصل الكلام أن ما به الشيء هو هذا حقيقة الشيء، يعني ما يتألف منه ذات الشيء. وهذا المعنى هو حاصل ما يطلق عليه المناطق الذاتيات المؤسسة للشيء أو البانية أو التي يتألف منها هذا الشيء. لذلك الإمام التفتزاني قال إيش؟ كالحيوان الناطق للإنسان. ضرب مثال كل الكلام اللي حكيناه، هذا الكلام الطويل وإن كان يعني مهما جدا، قربه بمثال قال كالحيوان الناطق للإنسان. نحن من كل هذه التحليلات عرفنا أن المراد به الذي يؤلف الشيء من حيث هو، لأن ما يؤلف الشيء في ماهيته كما قلنا هذا الجاعل وهو غير الشيء، وفي وجوده أيضا جاعل، جاعل الوجود وهذا جاعل للماهية. طيب إذا نظرنا للشيء لا من حيث هو بل من حيث ما يلزم عنه هذا الشيء، هذا نظر آخر، صح ولا لا؟ هل هو نظر إلى عين الشيء؟ لا، ليس نظرا إلى عين الشيء. إذن قد ينظر للشيء من حيث هو وقد ينظر له من حيث جاعله، إما جاعل ماهيته يعني أو جاعل وجوده، وقد ينظر للشيء من حيث ما يلزم عنه، ما يلزم عن هذا الشيء، كلزوم مثلا الزوجية عن الاثنين، تمام، أو الفردية عن الثلاثة، هذا لازم عن الماهية وليس هو عين الماهية. إذن الماهية هي هذا الأمر، لا ما يلزم هو عنه ولا ما يلزم عنه، مش هو عنه، لاحظ كيف، لا ما هو قبله يعني ولا ما بعده، نظر إلى نفس الماهية، نفس هذه الحقيقة، نفس هذا المعنى، لا وليس نظرا إلى ما هذا المعنى يلزم عنه، تمام، أو ما يلزم عن هذا المعنى. عن هذا المعنى اللي هو اللوازم، سواء كانت لوازم بينة أم لوازم غير بينة. فإذا عندما نقول الماهية نريد به هذا الأمر، يخرج منه اللوازم الذاتية ويخرج منه إيش؟ الفواعل، إما فاعل الجاعل مطلقا، جاعل الوجود وجاعل الماهية يخرج عنها. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ طيب، لذلك الإمام التفتزاني قال كالحيوان الناطق للإنسان. يعني إذا قيل لك ما الإنسان، ما هو الإنسان، ما هو الإنسان، هو سؤال عن ماهيته وسؤال عن حقيقته، عن حقيقة الإنسان. ما هو الإنسان؟ تقول الحيوان الناطق. الحيوان الناطق هو ما به الإنسان هو. لاحظ كيف؟ الإنسان الحيوان الناطق هذا هو الأمر الذي نتكلم عليه ونسميه ماهية. هذا كلمة الحيوان الناطق، ما به الشيء اللي هو الإنسان، هو نفس الإنسان، هذا هو الحيوان الناطق. لو أزلنا جزءا من الحيوان الناطق وأبقينا يعني أبقينا جزءا، لو قلنا الحيوان لا يحصل لدينا مفهوم الإنسان، لو قلنا الناطق لا يحصل لدينا مفهوم الإنسان كاملا، ذاتياته لا تحصل لدينا حصولا تاما، وإن كانت مساوية لها لكن لها ليست تمام ماهيته، صح ولا لا؟ لو قلنا الكاتب هل يحصل لدينا ماهية الإنسان بنفس مفهوم الكاتب، أم إن ماهية الإنسان قد تلزم عن مفهوم الكاتب؟ لا، هي تلزم عن مفهوم الكاتب، صح ولا لا؟ إذن لكن الكاتب نفسه ليس هو مفهوم ماهية الإنسان. طيب الماشي قد يلزم وقد لا يلزم، يعني لو قلنا إنه يلزم لكنه ليس عين ماهية الإنسان. شوف كيف، أيضا هو في اللزوم أو في الاستلزام أبعد من استلزام من الكاتب لماهية الإنسان، لأنه هذا ماهية الإنسان ممكن يكون استلزام قريب، أما الماشي استلزام بعيد، استلزام بعيد لأنه أحد محتملاته، لكن هذا مساوي له، لذلك استلزام أقرب. لاحظ كيف الكلام، كل هذه المعاني ليست هي المرادة عندما نقول ماهية الإنسان، سواء لزمت عنها أو استلزمتها، سواء لزمت عنها أو هي استلزمتها. الذي نتكلم عليه هو نفس هذه الحقيقة، هو نفس هذه الحقيقة. قال حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو هو كالحيوان الناطق للإنسان، كالحيوان الناطق للإنسان، بخلاف مثلي. لماذا قال في الأول كالحيوان الناطق بعدين قال بخلاف مثلي؟ لأن له أمثالا كثيرة، أيضا أمثلة كثيرة، بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه، مما يمكن تصور الإنسان بدونه، يعني لأنها من العوارض، مما يعرض على الإنسان، يعرض على الإنسان أنه إيش؟ الضاحك، يعرض على الإنسان أنه كاتب، يعرض على الإنسان أنه ماشي. لكن لماذا ذكر مثلا الضاحك والكاتب؟ لأنها لوازم قريبة للإنسان. لاحظ كيف ذكر الماشي أو القاعد أو غير ذلك من العوارض العامة هذه بعيدة، يعني قد تستلزم الإنسان وقد لا تستلزمه، ليس بينها لزوم يعني قاطع. لاحظ كيف المسألة، لذلك قال مثل بخلاف مثل الضاحك والكاتب. كلمة الضاحك لازمة عن الماهية، صح؟ وكلمة الكاتب لازمة عن ماهية الإنسان. فاعل الإنسان وجاعل الإنسان سابق على الماهية، نحن كلامنا على نفس إيش؟ الماهية، نفس الماهية. قال مما يمكن تصور الإنسان بدونه. طيب قال بخلاف نحو الضاحك، بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه. طيب إذا كان الإنسان مفهوم الإنسان له لازم قريب، له لازم بين، تمام، هل يمكن تصور الإنسان بدون تصور هذا اللازم؟ لا، كيف؟ إنها مكتسبة أم ليست مكتسبة؟ ضرورية أم ليست بضرورية؟ طيب خلينا عند الجمهور. أيوة. لم يخطر ببالنا الكاتب أو الكاتب أو الضاحي. يمكن، لكن هذا الممكن هل هو يحصل بالفعل؟ ربما يحصل. طب لو قلنا إنه لا يمكن أن يحصل بناء على أنه لازم بين، بناء على هذا لاحظ كيف تقول إنه مع أنه لازم ومع أنه لا يمكن تصور الإنسان بدونه، ومع ذلك تقول إنه ليس عين ماهيته. الذي يقول إنه يمكن تصور الشيء من دون تصور لازمه بنفك عن الإشكال، ماشي الحال. لكن اللي بيقول إنه لا يمكن تصور الشيء إلا مع تصور لازمه، لذلك صار لازما بينا بمجرد اختار اللازم، عفوا الملزوم عنه في الذهن، يستلزم عين الاختار. هذا يستلزم إيش؟ خطور مين؟ اللازم البين. وهذا مفهوم اللازم البين أصلا، مجرد الاختار يستلزم الخطور نفسه، خطور اللازم البين، صحيح؟ بناء على هذا كيف نقول إنه ليس ما داخلا في الماهية مع أنه لا يمكن تصور الإنسان بدونه، يعني بدون تصوره؟ كيف نخرجه عن مفهوم الماهية؟ واضح كيف السؤال؟ ولا نعيده؟ الآن الإمام التفتزاني قال مما يمكن تصور الإنسان بدونه، إذن كل ما يمكن تصور الإنسان بدونه فهو عين الماهية. طيب لو فرضنا أن شيئا ما لا يمكن تصور الإنسان إلا مع تصوره، لاحظ كيف المسألة، كاللازم البين، فإنه كلما تصورنا الإنسان تصورنا اللازم البين، تمام؟ واضح يا إخوان معي؟ فكيف يصح عبارة الإمام التفتزاني هنا مع أنه لا يمكن تصور الإنسان بدونه؟ ما معنى كلمة بدونه هنا؟ مما يمكن تصور الإنسان بدونه، مش كلمة بدونه بعد، هذه العبارة ما معناها بالضبط؟ مما يمكن تصور الإنسان بدونه، تمام؟ احكي. يمكن أن نتصور الإنسان؟ أيوة. نعم. وإن خطر؟ وإن خطر أو نعم. وإن لم يخطر. شوف كيف المسألة، وإن خطر هذه بتصير داخل هنا، لما تقول وإن لم يخطر يمكن تصور الإنسان، هاي معنى مما يمكن. شوف كيف دقة عبارة الإمام التفتزاني، مما يمكن يعني يمكن فرض تصوري، لاحظ كيف، ماهية الإنسان وحقيقته بدون فرض وتصور خطور اللازم البين. لكن الحاصل إنه يخطر، لكن لو فرضناها كذلك إنها أن الماهية حاصلة ولم يحصل اللازم، هل هذا يعني يستلزم إنه هذا ليس ماهية؟ لا، ماهية، يبقى ماهية. وهذا هو الجواب عن إنه كيف يتقول عن اللازم البين أنه إيش؟ أنه ليس داخلا في الماهية مع أنه لا يمكن تصور الإنسان بدونه. كيف يعني لا يمكن؟ الجواب كما قلنا إنه يمكن فرض تصور الإنسان، فرض حتى وإن لم يحصل بالفعل. عشان قلت لك لابد إنه الجواب يتخرج على مين؟ على قول من يقول بالتلازم بالفعل، لاحظ كيف، اللي هو إنه كلما حصل الملزوم حصل اللازم بالفعل يعني. فحتى بناء على الفعلية في التلازم بين الملزوم واللازم يجب أن نقول بأن هناك فارقا بين الماهية وبين ما يلزمها لزوما بينا، وإلا صار ما يلزمها لزوما بينا هو من جزء الماهية، يعني جزءا من الماهية، وهذا غير صحيح. إذن لابد أن يكون هناك إيش؟ فارقا. هذا الفارق هو إمكان فرض الماهية بدون فرض خطور مين؟ لو أمكن ذلك هذا هو المراد بالماهية، حتى وإن لم يحصل بالفعل. واضح إن شاء الله يا إخوان. بعدين لاحظوا عندما تكلمنا على اللازم البين واللازم والملزوم، ما هي العلاقة بين الملزوم واللازم البين؟ يعني عندما نتكلم على الاثنين، تمام، على مفهوم الاثنين، ثم لا نلاحظ، لا يخطر في بالنا مفهوم الزوجية. لاحظ كيف المسألة؟ ألا يتم لنا مفهوم الاثنين، يعني ألا يتم لنا فهم ماهية الاثنين حتى وإن لم يخطر ببالنا مفهوم الماهية؟ إذن فعلا تم لنا مفهوم الاثنين اللي هم اثنين. الآن الزوجية هذا أمر آخر لازم من لوازم الماهية، لازم صح قريب وبين وضروري ولا يمكن أنها تنفك عنه، لكنها من حيث التعقل تم لنا حصول فهم الاثنين قبل أن نطلب بعد ذلك، أو قبل أن يخطر لنا في بال، أو قبل أن نلتفت إلى مفهوم الزوجية. فلو فرضنا تنبهنا إلى مفهوم الاثنين مع غفلتنا عن مفهوم الاثنينية، أليس هذا ممكنا؟ حتى وإن لم يحصل، حتى وإن لم تحصل هذه الغفلة، حتى وإن كان الأمر الحاصل أنه دائما كلما تصورنا مفهوم الاثنين نتصور بالضرورة مفهوم الاثنينية، عفوا الزوجية، حتى وإن كان هذا هو الحاصل، لكن العبرة هنا، المحك هنا إيش هو؟ إمكان الفرد. إمكان الفرد، ما هو إمكان الفرد؟ أن نفرض وجود تصور الاثنين من دون وجود تصور الزوجية. هل هذا فرض ممكن؟ لا يستلزم محالا، هو في الحقيقة لا يستلزم محالا، وإن كان الحاصل في الذهن ليس كذلك. شوف كيف المسألة، إذا كان هذا الأمر ممكنا فهذا هو المقصود بالماهية، وهذا هو الفارق بين الماهية وبين ما يلزمها لزوما بينا. واضح إن شاء الله. وهذا هو معنى الإخطار، مفهوم الإخطار، أنه يخطر لنا بعد تمام الماهية، لا قبلها ولا معها، لكن المقصود بالماهية معها. لذلك قلنا أنه حرف الباء المقصود به المصاحبة معها. إذا تذكرون قبل قليل لما كنا نتكلم على ما به، ما قلنا الباء ليس المراد بها السبب بل المصاحبة، لكن اللازم يكون بالتبع بعد تمام الماهية، يتبعها إيش؟ خطور اللازم بالضرورة. لا يعني أنه يكون معها بالضرورة، هذا صعب جدا. لذلك قالوا أنه فهم اللازم يكون بالإخطار، هذا هو مفهوم الإخطار، أنه بعد تمام الماهية يحدث إيش؟ اللازم، يحدث اللازم. إذن هو لم يكن معها، لم يكن بي المصاحبة ولا بي الفاعلية، بل كان تلوا لها، تابعا لها. لاحظ كيف المسألة، ما دام تابعا لها إذن هو ليس منها، إذن هو إيش؟ ليس منها. وبالضرورة نحن نعقل إنه مفهوم الزوجية ليس هو عين الاثنينية، صحيح ولا لا؟ بالضرورة، هذا نعقله بالضرورة. واضح إن شاء الله يا إخوان. طيب، لو تكلمنا في الماهية، لو تكلمنا في الماهية، ماهية أي شيء، وفرضناها دون أن نفرض حصول لازمها البين معها، قلنا إنه هذا ممكن، فرض ممكن، مع قولنا بأن تمام الماهية حاصل بالفرض، يعني فرضها حاصل على تمامها، يعني سواء كان ماهية الإنسان، ماهية اثنين، ماهية أي شيء اسمه ماهية. الآن لنفرض أننا فرضنا ماهية الإنسان وحذفنا منها إيش؟ جزءها اللي هو الناطق مثلا، هل يحصل لنا فرض الماهية؟ لو قلنا إننا نفرض الماهية مع إنقاص جزء منها، هل يتم لنا هذا الفرض؟ هل هذا الفرض ممكن بهذا الشرط؟ مش ممكن، هذا محال، هذا فرض محال. لاحظ كيف المسألة. أما لنا أن نفرض الماهية ثم نفرض إيش؟ عدم خطور اللازم، هل هذا محال؟ لا ليس محالا، لأنه في الحقيقة هذا أمر وهذا أمر في الحقيقة. شوف كيف المسألة. لكن نحن نفرض الماهية ثم نقول الإنسان من دون أن يكون حيوانا، هذا ليس إنسانا. إذن هذا الماهية هنا بهذا الشرط بهذا الفرض محالة. إذن هذا أيضا أحد الفروق بين إيش؟ اللازم وبين الذاتي. أحد الفروق بين اللازم وبين الذاتي. في الأول فرض جائز، فرض ممكن، وهذا فرض إيه؟ محال. هذا فرض محال، لأنه فرضه بشرط إيش؟ ضده، وهذا محال. فرضه بشرط إيش؟ نقضه، وهو إيش؟ نفي جزئه، والشيء لا يكون بنفي جزئه، هذا محال، صح ولا لا؟ واضح إن شاء الله هذا المعنى. قال مما يمكن تصور الإنسان بدونه، قال فإنه من العوارض، يعني فإن هذا الذي يمكن تصور الإنسان بدونه من العوارض، يعني من الأشياء التي تعرض على الماهية، من الأشياء التي تعرض على الماهية، سواء كان عارضا يعني لازما ذاتيا أو غير لازم ذاتي، هذا من العوارض، كله من العوارض بالمعنى العام، هذا يشمل كل شيء، يعني ليس من الذاتيات، ليس من الذاتيات. وبذلك يسلم كلام الإمام التفتزاني هنا عن ورود إشكالات مثل اللازم البين ونحو ذلك. واضح إن شاء الله يا إخوان. قال وقد يقال إذن هذا هو المفهوم المراد من حقيقة الشيء، حقيقة الشيء وماهيته. احنا لم نفسر بعد عبارة الإمام النسفي على فكرة، هذا فقط تفسير لحقيقة الشيء. لاحظ كيف المسألة، فقط الحقيقة، مفهوم الحقيقة. لذلك احنا قلنا بعض الأسئلة قد ترد عليها، ولكن يعني قد لا ترد، لأنه الإمام التفتزاني الآن يفسر إيش؟ مفهوم الحقيقة، مفهوم الماهية، اللي هو جزء من عبارة الإمام النسفي. الإمام النسفي ماذا قال؟ حقائق الأشياء، هو فسر مفرد حقيقة الحقائق اللي هو الحقيقة. طيب عبارة الإمام النسفي سنرجع إليها بعد قليل إن شاء الله، سنأتي إليها يعني بعد قليل. إذن هذا هو المعنى المرضي من مفهوم الماهية، المعنى المرضي من مفهوم الماهية عند الإمام من التفتزاني وعند أكثر العلماء طبعا. قال وقد يقال، وقد يقال في تعريف الماهية، وقد يقال في تعريف الماهية إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه في الخارج حقيقة. ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه في الخارج حقيقة. كلمة به هل هي باء الفاعل؟ لا ليست باء الفاعل، باء اللي سميناها باء الملاصقة أو المصاحبة بنفس المعنى السابق من الباء، لكن باعتبار كونه متحققا في الخارج، لا باعتباره في نفسه هناك، لا باعتبار تحققه. لاحظ كيف أعم من أن يكون باعتبار تحققه، لا باعتبار تحققه أعم من أن يكون. قال إنما به الشيء هو هو باعتبار تحققه في الخارج حقيقة، يعني إذا كان إذا نظرت إلى الشيء باعتبار تحققه في الخارج، فكل ما يتم به هذا الشيء بهذا الاعتبار فهو المسمى بالحقيقة، فهو المسمى بالحقيقة. إذن الحقيقة تطلق على الشيء مع المشخصات، مع مشخصاته في الخارج، مع مشخصاته الخارجية. واضح إن شاء الله. قال وباعتبار يعني ما به الشيء هو هو لا باعتبار تحققه في الخارج، بل قال وباعتبار تشخصه هوية، باعتبار أنه متشخص بيكون إيش؟ هوية، هوية. ومع قطع النظر عن ذلك، يعني عن إيش؟ عن ذلك، لا باعتبار تحققه في الخارج ولا باعتبار إيش؟ تشخصه، يكون إيش؟ ماهية. لذلك قلنا إنه الماهية أعم لا بقيد. قال والشيء عندنا الموجود، والشيء عندنا الآن انتقل من تعريف القسم الأول من عبارة النسفي إلى تعريف ما ماذا القسم الثاني، الجزء الثاني، وهو الأشياء، حقائق الأشياء، يعني المقيد. القسم الأول كله مضاف ومضاف إليه، مركب تقييدي، حقائق الأشياء. شوف كل هذا الكلام في تعريف إيش؟ فقط حقائق الأشياء، ولسه ما انتهيناش. صدق ما انتهينا يا شيخ سعيد. الأشياء مفردها شيء. قال والشيء عندنا الموجود، يعني الشيء عندنا يساوق الموجود وليس يرادف الموجود، يساوق الموجود. يعني كلما أطلقنا على أمر أنه شيء فإننا نطلق عليه إنه إيش؟ موجود. لا نطلق كلمة الشيء إلا على الموجود، وليست هي من حيث المعنى يعني اللغوي متساوية، يعني بحيث تكون مترادفة، لأن الكلمات المترادفة هي ألفاظ مختلفة متحدة في المعنى، لكن المتساوقة قد يختلف معناها ولو باعتبار، لكن يتحد إيش؟ مصداقها. وهذا هو التساوق المراد هنا، متساوقة. قال والثبوت والتحقق والوجود والكون، والثبوت والتحقق والوجود والكون ألفاظ مترادفة معناها بديهي التصور. الآن دخل في مسألة جديدة. قال أول مسألتان في الحقيقة. الآن قال الثبوت، كلمة الثبوت بعد أن قال الشيء عندنا الموجود يطلق على الموجود، الشيء يطلق عندنا يعني عند الأشاعرة، عند أهل السنة عموما، يطلق على الموجود، لا يطلق اسم الشيء إلا على الموجود. عند غيرنا يطلق اسم الشيء على ماذا؟ على المعدوم أيضا، يطلق على المعدوم مما هو ممكن، فيقال على المعدوم الممكن يعني المعلوم إنه شيء، ولا يقال على المعدوم غير الممكن إنه شيء. يعني المعلوم المعدوم غير الممكن لا يقال عليه شيء، هذا عند اللي هو المستحيل يعني عند المعتزلة. وبعض الناس يقولون الشيء هو المذكور مطلقا، المذكور مطلقا يعني المذكور في النفس، كل ما يمكن للنفس أن تذكره، يعني مش تذكره، أن تتذكره، أن تلاحظه، أن تلحظه، أن يخطر فيها، لاحظ كيف، فهو شيء بهذا الاعتبار، فهو شيء بهذا الاعتبار، لا بقيد كونه متحققا في الخارج، بل بقيد كونه خاطرا فيها، سواء كان واجبا محالا، أي شيء يخطر يذكر هو شيء. هذه اصطلاحات بعض المتكلمين والفلاسفة. لذلك قال والشيء عندنا خلافا لهؤلاء هو الموجود، هو الموجود. أنا طلبت منك كلمة الشيء صح؟ قال والثبوت والتحقق والوجود والكون ألفاظ مترادفة، كل هذه الألفاظ تطلق على معنى واحد، مترادفة في المعنى. الآن ما هو هذا المعنى؟ ما هو هذا المعنى؟ إذا كان معنى يحتاج إلى البيان فلا بد أن يبينه، فلا بد أن يبينه. لكن الدعوة أن هذا المعنى التي هي كل هذه الألفاظ دالة عليه معناها بديهي التصور. طب ما هو هذا المعنى إذا كان بديهي التصور؟ هل أنت تصورت هذا المعنى؟ نعم صحيح، جواب جيد. مين ما تصورش هذا المعنى؟ الكون. الكون، ما معنى الكون؟ التحقق. لا تستطيع أن تفسر، لا نريد، مش لا تستطيع، لا نريد بمعنى التحقق وبمعنى الكون أكثر مما نفهمه من عندما يعني نقارن بين المعدوم وغير المعدوم، يعني ما نطلق عليه أنه موجود وما نطلق عليه أنه ليس بموجود. أكثر من هذا الفارق لا نريد معنى أكثر من هذا الفارق بحيث نطلق عليه، بحيث يصح أن نطلق عليه اسم الموجود أو الوجود والثبوت والتحقق والكون فقط. يعني صورة المكون ليس داخلا في الكون، لاحظ كيف المسألة، كيف كان المكون ليس داخلا في الكون، هل هو حادث أم ليس بحادث، ليس داخلا، ليس شرطا في الكون، واضح كيف المسألة. ما هو مشترك بين جميع هذه الأشياء هو مطلق الكون، وهذا الكون بهذا المعنى فعلا بديهي. شوف كيف المسألة صارت، هذا هو معنى إنه يحتاج بعض الأشياء البديهية قد تحتاج إلى التنبيه عن طريق ذكر الأمثلة وتقريب المراد، بس مش أكثر ولا أقل. يعني قد يقول قائل هذا موجود، لاحظ كيف، هل نريد بهذا الموجود نفس معنى الكون؟ لا، هذا مكون. احنا الكون نتكلم عن الكون والوجود والثبوت والتحقق بالالفاظ ايش؟ المصادر، الفاظ المصادر كلها، التحقق كون وجود ثبوت، مش الثابت والموجود، لاحظ كيف المسألة، والمتحقق والمكون. لا، نتكلم على أصل هذه النسبة، على أصل هذه النسبة. هذا هو معنى الوجود بالمعنى المصدري، الوجود بالمعنى المصدري، وهو معنى الكون، الكون لا المكون ولا المتكون بغض النظر ولا الكائن، لا، الكون نسبته إلى الوجود اللي هو المعنى المصدري فقط، تحققه. هذا المعنى فعلا بديهي، هذا المعنى فعلا بديهي، هذا القدر من المعنى هو الذي نريد، أنه أمر مشترك فيه أو هو مشترك بين جميع الموجودات، سواء كانت جائزة الوجود أم كانت إيش؟ واجبة الوجود، معنى مشترك. هذا هو معنى الكون المشترك اللي هو زائد على إيش؟ على الموجود، أو زائد على الماهية عفوا. لاحظ كيف المسألة عند الإمام الرازي، وهو مقول على التواطؤ عند الإمام الرازي وعند جماهير المتكلمين، مقول على التواطؤ بغض النظر عن يعني إنه هل كان معدوما أم وجد، لا، نحن ننظر عن حيثية الكون نفسها بالمعنى المصدري. فهذا الذي يريد به، يريده الإمام التستاني عندما يقول ألفاظ مترادفة معناها بديهي التصور. إذن الوجود لا نريد به حقيقة هذا الموجود، لا، بل مجرد نسبته إلى تحققه، مجرد تحققه، كونه، ثبوته. واضح كيف المسألة؟ لا حقيقته ولا ماهيته ولا من فعله أبدا، كل هذه ليس لها علاقة بأصل الكون. ومن هنا ينشأ الإشكال، إنه إذا نظرنا إلى الكون من حيث هو يعني من حيث متعلقه، يعني المتكون أو حقيقة المتعلق، نقول هذا أمر خفي، هذا أمر يعني معجوز عن إدراكه في الحقيقة، أو صعب جدا إدراكه، فكيف نقول عنه إنه بديهي التصور؟ لا، نحن نريد بالكون هذا اللحاظ فقط بالمعنى المصدري، لا من حيث علاقته بإيش؟ بالمكون، لا على طريق الفاعلية ولا على طريق الكيفية يعني، أو إيش بسموها، يعني ماهيته وحقيقته، تمام، مجرد التحقق اللي هو بسموه الإنية، مجرد الإنية اللي هي الثبوت، مجرد الثبوت فقط، لا أكثر ولا أقل، لا أكثر ولا أقل. هو بهذا المعنى قال بديهي التصور، بديهي التصور، تمام. قال فإن قيل فالحكم بثبوت الأشياء، بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوا، يكون لغوا بمنزلة قولنا الأمور الثابتة ثابتة. يعني إذا كنتم تقولون إن الثبوت والتحقق والوجود والكون ألفاظ مترادفة، فأنتم قلتم في أول العبارة إيش؟ حقائق الأشياء ثابتة، وأنتم قلتم التحقق والثبوت ألفاظ مترادفة. إذن بناء على ذلك يكون هذا الكلام مجرد لغو. وما هو اللغو؟ هو الكلام الذي لا فائدة فيه، اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، تمام؟ اللغو هو الكلام الذي محموله عين موضوعه، اللغو هو القضية التي محمولها عين مفهوم موضوعها، هذا لغوا يكون، لأنك أثبتت عين ما بدأت به. مين هذا؟ هذا زياد، مين زياد؟ هو زياد. شفت كيف؟ من سين؟ هو سين. سين هو سين. عرف الماء بعد الجهد إيش؟ بالماء. هذا لغوا يكون إيش؟ لغوا. إذن قال أورد على هذا الكلام إشكالا ليزداد به تصور إيش؟ تصور المراد من العبارة. إذن الآن هذا شروع في تفسير العبارة من حيث ما هي قضية، انتهى من تفسير العبارة من حيث جزئيات أجزاؤها اللي هي حقائق، بعدين الأشياء، بعدين ثابتة. عرف حقائق، عرف أشياء، عرف ثابتة. الآن يشرع في نحو إيش؟ توضيح المعنى الإسنادي على أي نحو من الأنحاء حملنا الثابتة على حقائق الأشياء، وبأي نحو من الأنحاء قيدنا حقائق بالأشياء. النحو الإسنادي، الإسناد التقييدي والإسناد إيش؟ التام التركيبي. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا شروع في يعني تمهيد لهذا البيان. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ طيب. قال فإن قيل، فالحكم بناء على يعني إيش؟ ليش؟ لماذا قال ف؟ لأنها مرتبة، يعني إذا كان الأمر كما تقولون من أن الشيء هو الموجود والثبوت والتحقق والوجود والكون ألفاظ مترادفة، فما قلتموه في البداية من قولكم حقائق الأشياء موجودة يستلزم، فإن قيل يستلزم ما يلي هذا الاعتراض. قال فإن قيل فالحكم بناء على ما مضى يعني بثبوت حقائق الأشياء إيش يكون؟ يكون لغوا، لأنك أنت بتقول حقائق الأشياء ثابتة والحقيقة عرفتها بالثبوت، التحقق عرفته بالثبوت، إذن أنت ما قلت لنا شيئا، يكون لغوا. واللغو هو الذي لا يفيد شيئا زائدا كما قلنا، واللغو هو الذي لا يفيد شيئا زائدا كما قلنا. لذلك قال يكون لغوا بمنزلة قولنا الأمور الثابتة ثابتة، الأمور الثابتة ثابتة. هذا إشكال، بالنظر في هذا الإشكال يزداد رسوخ هذا المعنى باللحاظ التركيبي، باللحاظ الإسنادي. هذه القضية الأولى التي بدأنا بها حللناها جزءا جزءا، الآن نشرع في إيش؟ في فهم معناها الإسنادي، ما المراد منها. هل فعلا عندما نقول حقائق الأشياء ثابتة فعلا تكون لغوا، أم إننا نستفيد منها شيئا؟ يعني نحن عندما نعرضها على أنفسنا بغض النظر عن هذا الإشكال، عندما تقول حقائق الأشياء ثابتة، إيش رأيك؟ لغوا يعني أنت ما استفدت منها شيء؟ نعم؟ مش عارف تجاملني ما تجاملنيش، يعني أنت لما تقول حقائق الأشياء ثابتة بغض النظر عن هذا الإشكال، الإشكال سنزيله إن شاء الله، لكن عندما يرد عليك هذه العبارة بغض النظر عن هذا الإشكال تقول حقائق الأشياء ثابتة، هل تقول إن هذا كلام فاضي لا فائدة منه، أم إنه فعلا تقول لا فيها معنى ولكن قد تقف قليلا عند تحقيق هذا المعنى، ما هو المعنى بالضبط، لكن أنت تشعر إنه فيه فائدة. أنا شخصيا أشعر إن هذا المعنى فيه فائدة، لكن لا أتردد قطعا يعني زمانا واحدا أن تحقيق هذا المعنى المستفاد يحتاج إلى توقف، يحتاج إلى بيان. لاحظ كيف المسألة، لكن أنه هناك معنى، نعم هناك معنى، لو قيل لك ما معنى الذي ليس يضبط الألفاظ وليس عنده مصطلحات وكذا، يمكن يصير يحكي ما هي واضحة يا أخي، شوف كيف المسألة هي واضحة إيش بتحكي، لكن في الحقيقة وقد تحتاج إلى بيان. شوف كيف المسألة مفيدة لكن وبينة واضحة، لكنها قد تحتاج إلى البيان أيضا. هذا هو البيان الذي سنريد أن يعني سنشرع فيه يعني توضيحه إن شاء الله. واضح إن شاء الله؟ قلنا المراد أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والسماء والأرض وغير ذلك أمور موجودة في نفس الأمر الذي نريده من هذه العبارة، وهي حقائق الأشياء ثابتة. الذي نريده منها، شوف ما الذي نريده، عبر عنه بالنحو التالي، قال أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والسماء والأرض هي أمور موجودة. عندما نقول هذه سماء وهذه أرض وهذا فرس وهذا بيت وهذا كذا، هذه أمور موجودة، لاحظ كيف المسألة، وليست أمورا متخيلة متوهمة في ذهننا فقط أو في نفوسنا، بل هي أمور متحققة يعني ثابتة يعني كائنة. طب ما الذي فعله الإمام التفتزاني هنا؟ ما هو العنصر الجديد الذي أدخله بالإضافة إلى ما مضى؟ لاحظ الذي ما مضى ما هي عناصر التحليل السابق للعبارة؟ مفهوم الشيء، مفهوم الحقيقة، مفهوم الماهية، ثم تعينات الماهية، هذه كلها مندرجة فيما مضى، تعيناتها أو تشخصاتها من الماهية أو جزئياتها، خلينا نقول ماهية الإنسان، ماهية الحيوان، ماهية الأسد، ماهية السماء، هذه جزئيات للماهية، صح؟ هذه كلها أمور سبق الكلام عليها. طب ما الذي زاده الآن؟ ما الذي أضافه الآن في الحقيقة؟ هل إيش موضوع؟ أيوة، شوف إيش يعني فعلا لو نتأمل في هذه العبارة، في هذا السطر الذي قرأناه، نعيد قراءته. قال قلنا المراد، هذه مش داخلة في المقصود، المراد أن برضو ناشياها، صح؟ لأنها ربطية يعني حروف ربطية. هذا ما نعتقده، لاحظ كيف هذه كلمة ما نعتقده جديدة على فكرة، ما تكلمنا عليها سابقا، صح ولا لا؟ ما تكلمنا عليها سابقا، يعني عندما شرع في تحليل الأجزاء للعبارة السابقة لم نرى في الأجزاء أنه في إشي اسمه ما نعتقده، صح ولا لا؟ لم نرى في هذه الأجزاء المادية للعبارة السابقة شيء اسمه ما نعتقده. إحنا حكينا كلمة ما نعتقده، طب من وين جابها الإمام التفتزاني؟ ما بتدري، هسه بتدري لأنها موجودة فيها، لكن هي أمر خفي، أمر خفي يعني هيك دقيق، هذا هو الذي يحتاج إلى البيان، لكنها في الحقيقة موجودة فيها، لم يأتي بها من يعني زائد عليها أبدا، هي موجودة فيها. شوف كيف السحر صار. نعم، قال نكمل العبارة، قلنا المراد أن ما نعتقده، من وين جاب النون، النون المتكلم الجامع هذا من وين؟ احكي. صحيح صحيح، نعم بالضبط بالضبط، لأنه هذا مقول عقائد الأهل السنة والجماعة، قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة، لذلك قال أي ما نعتقده، يعني نحن من حيث كوننا إيش أهل السنة والجماعة، هاي جاب نون الجمع هنا، لاحظ كيف المسألة، أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والسماء والأرض، يعني الأشياء، حقائق الأشياء، ما نعتقده حقائق ونسميه بالأشياء، حقائق الأشياء، شوف كيف حلل العبارة، والسماء والأرض أمور موجودة في نفس الأمر يعني ثابتة. شوف كيف حلل العبارة الأولى، حقائق الأشياء ثابتة، ما نعتقده نحن أهل السنة والجماعة، ما نعتقده حقائق الأشياء، هي معنى حقائق الأشياء، ونسميه بالأسماء، يعني اللي هي الأشياء اللي هي بلحاظ كونها جمعا، حقائق الأشياء، كل شيء شيء، وكل شيء له اسم غير الشيء الآخر، هي معنى من الإنسان، هذا تفصيل وبيان، من الإنسان والفرس والسماء والأرض، كل هذا إلى هذا الحد بيان لكلمة الأشياء، أمور موجودة يعني ثابتة، حقائق الأشياء ثابتة. طب في الخارج في نفس الأمر من وين جابها؟ مش موجودة هناك، لكنها أيضا مدلول عليها، يعني هي سنتكلم عليها إن شاء الله، ونعرف من أين جاب كلمة ما نعتقده، هذان هما العنصران الجديدان في إيش؟ في تفسير العبارة أو القضية السابقة، واضح إن شاء الله؟ العنصر الأول ما هو؟ ما نعتقده، والعنصر الثاني ما هو؟ في نفس الأمر، من أين أتى بكلمة ما نعتقده؟ ومن أين أتى بالمعنى ما يعني هذا المعنى ما نعتقده، من أين أتى بالمعنى الثاني وهو في نفس الأمر. المعاني الأخرى كلها يعني ظهر من أين أتى بها لأنها موجودة فعلا في العبارة ظاهرا، لكن الأول والثاني الأول والأخير من أين أتى بها هذا إن شاء الله سنبينه في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ فكروا فيها شوي وتأملوا فيها. شوف ليش كان المشايخ يعني يصعب عليهم فعلا أو يصعب على كثير منهم إنهم يشرحوا هذا الشرح، لأنه إذا أردت أن تمشي عليه بسهولة طبعا ممكن تشرحه ويكون واضح ويصير الواحد يقول أنا والله أجازني الشيخ بشرح العقائد النسفية وأنا درسته وحفظته، لكن كيف يعني إيش معنى درسته؟ هل كيف حللت معانيه؟ لماذا الإمام التفزاني قال هذا؟ لماذا لم يقل كذا؟ هذا قليل الذي يتقن حل وتحقيق هذا الشرح، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا على إتمامه كما بدأناه بإذن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.